بسم الله الرحمن الرحيم. طه طه طيه طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى يخشى يخشى لمن يخشى تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا العلا العلي خلق الأرض والسماوات العلا خلق الأرض والسماوات العلي ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى على العرش استوى على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وأخفى وأخفي وأخفي السر وأخفي الله لا إله إلا هو إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الحسنى الحسنى له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى موسى أتيك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى وهل أتيك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى

أتيها نودي يا موسى. فلما أتاها نودي يا موسى أتيها نودي يا موسى أتيها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إني أنا ربك فاخلع نعليك إني أنا ربك فاخلع نعليك إني أنا ربك فاخلع نعليك أني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى طوى طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى يوحى يوحى وأنا اخترناك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى بما تسعى لتجزى كل نفس بما تسعى آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فتردى هواه فتردى هويه فتردى من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فتردى هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى يا موسى يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى أخرى ولي فيها مآرب أخرى أخرى مآرب أخرى مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى يا موسى يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى تسعى. فألقاها فإذا هي حية تسعى فألقيها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى سيرتها الأولى الأولى الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى أخرى من غير سوء آية أخرى من غير سوء آية أخرى. بيضاء من غير سوء آية أخرى آية أخرى آية أخرى. سوء آية أخرى آية أخرى. سوء آية أخرى آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى الكبرى من آياتنا الكبرى من آياتنا الكبرى من آياتنا الكبرى من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى طغى طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري لي أمري لي أمري لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي من أهلي من أهلي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري به أزري به أزري أشدد به أزري وأشركه في أمري في أمري في أمري وأشركه في أمري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا كثيرا نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا كثيرا ونذكرك كثيرا. إنك كنت بنا بصيرا بصيرا. إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى يا موسى يا موسى سؤلك يا موسى يا موسى قد أوتيت سؤلك يا موسى قد أوتيت سؤلك يا موسى قد أوتيت سؤلك يا موسى قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى أخرى مرة أخرى مرة أخرى مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى يوحى أوحينا إلى أمك ما يوحى يوحى يوحى أوحينا إلى أمك ما يوحى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له يأخذه عدو لي وعدو له أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ولتصنع على عيني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله أدلكم على من يكفله تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله أدلكم على من يكفله تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله هل أدلكم على من يكفله تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله من يكفله هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن أمك كي تقر عينها ولا تحزن إلى أمك بك كي تقر عينها ولا تحزن إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى يا موسي في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى جئت على قدري يا موسى يا موسى في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى يا موسى يا موسي في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسي على قدري يا موسي واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب أنت وأخوك بآياتي بآياتي بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى طغى اذهبا إلى فرعون إنه طغى طغى طغي اذهبا إلى فرعون إنه طغي طغي فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى يخشى يخشي قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى يطغى ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى يطغى يطغي أو أن يطغي ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى أو أن يطغي أن يفرط علينا أو أن يطغي أو أن يطغي قال لا تخافا قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى وأري معكما أسمع وأرى وأري معكما أسمع وأرى وأري وأري فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم بني إسرائيل بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك بآية من ربك بآية من ربك جئناك بآية من ربك قد جئناك بآية من ربك جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى الهدى الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى وتولى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى وتولى وتولي إلينا أن العذاب على من كذب وتولي قد أوحي إلينا العذاب على من كذب وتولى أوحي إلينا أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولي إلينا أن العذاب على من كذب وتولي قال فمن ربكما يا موسى يا موسى يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ثم هدى كل شيء خلقه ثم هدى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ثم هدى أعطي كل شيء خلقه ثم هدى كل شيء خلقه ثم هدى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كل شيء خلقه ثم هدى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كل شيء خلقه ثم هدى أعطي كل شيء خلقه ثم هدي كل شيء خلقه ثم هدي قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ولا ينسى ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى شتى فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى شتى لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى شتى وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى أخري منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبي أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى ولقد أريناه آياتنا كلها آياتنا كلها فكذب وأبى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبي قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسي من أرضنا بسحرك يا موسى من أرضنا بسحرك يا موسى قال أجيتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى ولا أنت مكانا سوي ولا أنت مكانا سوي فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى ولا أنت مكانا سوى لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى وأن يحشر الناس ضحى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى ثم أتى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى فتولي فرعون فجمع كيده ثم أتي قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افتري وقد خيب من افتري فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى أمرهم بينهم وأسروا النجوى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى النجوي أمرهم بينهم وأسروا النجوى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوي قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى هذين لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى هذين لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى قالوا إن هذان

أينا أشد عذابا وأبقي خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقي أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى أينا أشد عذابا وأبقى من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا جاءنا من البينات والذي فطرنا جاءنا من البينات والذي فطرنا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض ما أنت قاض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقي والله خير وأبقي إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ولا يحيا ولا يحيي يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ولا يحيا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا العلا العلا فأولئك لهم الدرجات العلا يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا فأولئك لهم الدرجات العلا يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى تزكى تزكى جزاء من تزكى تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى إلى موسى

والسلو. قد أنجيتكم من عدوكم وواعدتكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلو. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. قد أنجيتكم من عدوكم وواعدتكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. قد أنجيتكم من عدوكم وواعدتكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. كلوا من طيبات ما رزقتكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. فيحل عليكم غضبي. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. فقد هوى. فقد هوي. عليه غضبي فقد هوى. يحلل عليه غضبي فقد هوي. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوي. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم اهتدى. ثم اهتدى. وآمن. وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما أعجلك عن قومك يا موسى. يا موسى. وما أعجلك عن قومك يا موسى. يا موسى. يا موسى. وما أعجلك عن قومك يا موسى. يا موسى. قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. لترضى. على إثري وعجلت إليك ربي لترضى. على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. لترضى. لترضي. أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضي. هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. هم أولئك على

ألا تتبعن ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ولا برأسي. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي بين بني إسرائيل بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. بما لم تبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا عليه عاكفا إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو إلا هو. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو إنما إله يرحمكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما وسع كل شيء علما كل شيء علما وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق ما قد سبق أنباء ما قد سبق من أنباء ما قد سبق من أنباء ما قد سبق أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا وقد آتيناك من لدنا ذكرا ذكرا وقد آتيناك من لدنا ذكرا وقد آتيناك من لدنا ذكرا ذكرا وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا وزرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا لهم يوم القيامة حملا وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور يوم ننفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا إن لبثتم إلا عشرا بينهم إن لبثتم إلا عشرا إن لبثتم إلا عشرا بينهم إن لبثتم إلا عشرا بينهم إن لبثتم إلا عشرا بينهم إن لبثتم إلا عشرا إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما إن لبثتم إلا يوما طريقة إن لبثتم إلا يوما طريقة إن لبثتم إلا يوما إن لبثتم إلا يوما إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما إن لبثتم إلا يوما إن لبثتم إلا يوما نحن أعلم

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه يقضي إليك وحيه أن نقضي إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فسجدوا إلا إبليس أبى أبي للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى أبي لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى يا آدم عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى يا آدم يا لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ولا تعرى ولا تعري وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ولا تضحى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ولا تضحى ولا تضحي فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى لا يبلى قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى لا يبلى لا يبلي هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلي قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلي هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلي هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلي قال يا آدم يا على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة الجنة من ورق الجنة عليهما من ورق الجنة فبدت لهما سوآتهما فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى فغوى وعصى آدم ربه فغوى فغوى وعصى آدم ربه فغوى آدم ربه فغوى وعصى آدم ربه فغوى آدم ربه فغوى وعصي آدم ربه فغوي وعصي آدم ربه فغوي ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وهدى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ولا يشقى ولا يشقي فمن اتبع هدي فلا يضل ولا يشقي فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى أعمى أعمي فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا بصيرا أعمى وقد كنت بصيرا حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا أعمي وقد كنت بصيرا حشرتني أعمي وقد كنت بصيرا قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أتتك آياتنا آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى تنسى تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولم يؤمن بآيات ربه من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه بآيات ربه بآيات ربه من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وأبقى وأبقي وأبقي ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضي وأطراف النهار لعلك ترضي وأطراف النهيل لعلك ترضى آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضي ومن آناء الليل ومن آناء ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضي ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضي آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضي ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه الدنيا لنفتنهم فيه منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه الدنيا لنفتنهم فيه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأبقى وأبقي وأبقي خير وأبقي وأبقي خير وأبقي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا لا نسألك رزقا نحن نرزقك نحن نرزقك والعاقبة للتقوى للتقوى للتقوي وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه بآية من ربه بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى الأولى أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى الأولى الأولى الأولى أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى أولم يأتهم بينة ما في الصحف الأولى أولم يأتهم بينة ما في الصحف الأولى الأولى الأولى الأولى أولم يأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ونخزى ونخزي أهلكناهم بعذاب

الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ومن اهتدى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ومن اهتدى بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ومن اهتدى بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ومن اهتدي بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ومن اهتدي بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون حسابهم وهم في غفلة معرضون بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون حسابهم وهم في غفلة معرضون ومن اهتدى بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون حسابهم وهم في غفلة معرضون ومن اهتدى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ومن اهتدى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ومن اهتدى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ومن اهتدى